إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وأطيعوه واعلموا أن الله قد أكمل لنا الدين وأمرنا باتباعه والتمسك به. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا ناهيا لنا عن الطرق التي تحيد بنا عن صراطه المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أجل يا عباد الله أجل يا أمة الإسلام كل عمل ليس له أصل في الشرع ولم يقم عليه دليل من السنة فهو من اتباع المتبعين المضلين وهو من السبل المتفرقة التي تضر بمن اتبعها وأعرض عن صراط الله المستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. أمة الإسلام ما أكثر البدع التي حدثت يا عباد الله ودخلت على الناس فاستحسنها البعض وأحبها ونبذ السنن لأجلها. أمة الإسلام يروي لنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن الناصح الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. عباد الله احذروا من البدع فإن فيها مفاسد عظيمة فإن الشيطان يزينها للإنسان حتى يحرص عليها أكثر مما يحرص على السنة. والبدعة يا عباد الله هي السلاح الفتاك لأعداء هذا الدين يستخدمون بدعهم وخرافاتهم ليشوهوا بها الدين الإسلامي الحنيف ويغطوا بها وجه هذا الدين الصحيح حتى يظن من لا يعرف حقيقة الإسلام أنه مجموعة من الخرافات والسقوط الفارغة فينصرف عنه من يريد الدخول فيه. فكم لأهل الأهواء والبدع من منكرات ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك أخي المسلم أن تتحرى الصواب في عباداتك وأن تعرض أعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة فإن وافقهما فاحمد الله على ذلك واسأله الثبات على ذلك. وإن كنت قد تلبست ببدعة فانخلع منها وابتعد عنها قبل أن يأتيك أجلك المحتوم. وإن أشكل عليك شيء من أمور دينك فاسأل حتى تكون على علم وبصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله إن المسلم الواعي الرشيد لا يعتمد في دينه إلا على ما صح النقل به عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يكثر فيه الخلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد اشتغلت بعض المجتمعات الإسلامية بما ورد من الآثار عن ليلة المسلم شعبان، واعتمدت ما سطر في بعض الكتب من تخصيص ليلة المسلم شعبان بدعاء يقرأ فرادى وجماعات، يتخلله قراءة سورة ياسين مرة يقرؤون وينهون به طول العمر، ومرة ينهون به دفع البلاء، ومرة ينهون به الاستغناء عن الناس. فمع الأسف الشديد يا أمة الإسلام، اجتهد العلماء الجهابذة المحققون ولم يجدوا ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، ولا فعله سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن علم أنه من وضع المبتدعين في الدين، فكل بدعة ضلالة، كما أخبرنا بذلك سيد المرسلين إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. كذلك يا عباد الله، لم يرد في الحديث الصحيح ما يدل على إفراد ليلة النصف من شعبان في قيام من بين سائر الليالي، ولا بصوم يومها من بين سائر الأيام، إنما ورد الحث على صيام أيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والذين يزعمون أن ليلة النصف من شعبان نزل فيها قوله تعالى فيها يفرض كل أمر حكيم، فإن جمهور العلماء على خلاف ذلك، فهذه الآية نزلت في ليلة القدر، وليلة القدر إنما أمرنا أن نتحراها في العشر الأواخر من رمضان، كما أمرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لذلك يا عباد الله، واحرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فمن اهتدى بهديه وأطاعه فيما أمر به وانتهى عما نهى عنه والتزم اتباعه أعظم الله له الأجر وبلغه أمنيته في أمور دينه ودنياه. اللهم وفقنا جميعا لاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع شرعه القويم ونهانا عن الابتداع في الدين، أحمده وأشكره الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، امر ان لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واطيعوه. عباد الله، اعتزوا بدينكم، افخروا بدينكم، دين الاسلام، فان الله سبحانه وتعالى قد اغنى المسلمين وانعم عليهم بشريعه شامله لكل مصالح الدين والدنيا، وعلق السعاده في الدنيا والاخره على العمل بها والتمسك بهديها. قال ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه الشريعه هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين. وانت ايها المسلم في كل ركعه من صلواتك تدعو ربك ان يهديك الصراط المستقيم وان يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. حينما تقرا سوره الفاتحه التي قراءتها ركن من اركان الصلاه في كل ركعه، فتامل هذا الدعاء ومقاصده وثماره. انه يعني اول ما يعني الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعته في العبادات وفي المعاملات وفي الاداب والاخلاق العامه والخاصه، وانه يعني مخالفه الكفار فيما هو من خصائصهم في العبادات والمعاملات وفي الاداب والاخلاق، لان التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بمخالفة أعداء الله وأعداء شرعه ودينه، وعن التشبه بهم إبعادا للمسلم عما فيه مضرته، لأن أعمال الكفار باطلة ومساعيهم ضالة ونهايتهم إلى الهلاك. فجميع أعمال الكفار وأمورهم باطلة، فالحذر يا عباد الله، واسمعوا لرسول الله وهو يحذركم بهذا الحديث الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: من أي القوم إلا هؤلاء؟ يخشى علينا من اتباعهم يا عباد الله، يخشى علينا من التشبه بهم. رواه البخاري ومسلم. فاحذروا يا عباد الله من البدع والمخالفات، وتمسكوا بدينكم القويم الصحيح الكامل الشامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. وعليكم بالجماعه، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا على نبيه محمد امتثالا لأمره: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.